إذا تداهوا وذاهوا إلى

الذين

ما شاء

Oh,

سلم يا رب. لا ما شاء الله. مبصرة تبصرت فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا الليل والنهار آيتين. مبصرة تبصرت فضلا من ونخرج لكم يوم القيامة كتابا كتابا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى ارسلت بالتوراة موسى لقومي وابن البطولة ارسلت بالانجيل وارسلت لنا نور النبي محمد وهذا الكتاب مفصلا تفصيلا الله اكبر ان دين محمد هو خير دين بل واقوام طيلا ان تسأل الكتب السالفة عنه فانه جاء الشراح واطفاء القنديل هكذا اخوات الايمان والاسلام استمعنا الى تلاوه قرانيه مباركه تلاها لنا علم من اعلام رواد القران الكريم وقارئ بالاذاعه والتلفزيون بالخط العربي فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالاذاعه والتلفزيون بالخط العربي والمقيم بالموسميه مركز المنصورة محافظة تقالية الله يقدر الليل والنهار تقرأوا ما تيسر منه

وما تقدموا لأنفسكم